باب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا باب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثيرا منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره. فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن القرآن جميعا فيه فضل عظيم، فهو كلام الله عز وجل، كلام الله، من قرأ حرفا منه فله بكل حرف عشر حسنات. إذن القرآن كلام الله وفيه فضل عظيم، من هذا الفضل أن من قرأ حرفا من حرفا واحدا فله بكل حرف عشر حسنات، والحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن مع هذا يتفاضل القرآن، بمعنى أنه توجد بعض السور وبعض الآيات تكون أفضل من بعض. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، سورة الإخلاص، أنها تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن، ومعنى تعدل ثلث القرآن أي في الثواب والأجر لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. فمن قرأ قل هو الله أحد فهو كمن قرأ ثلث القرآن، ثلث القرآن يعني بالنسبة للثواب والأجر، بالنسبة للثواب والأجر لا بالنسبة للإجزاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. يعني لاحظ الآن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، ولو اقتصر عليها في الصلاة يعني كبر وقرأ قل هو الله أحد لم تصح صلاته، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه، أن يجزئ عنه، لكنها تعدل ثلث القرآن من جهة الثواب لا من جهة الإجزاء. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، من الرقاب أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو أن إنسان عليه كفارة يمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة واحدة. يعني الحمد لله رقبة أبقوا لنا أربع رقاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، عشر مرات كذا خلاص يكفي هذا ولا يكفي؟ يعني لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يكون مجزئا عنه. إذن القرآن مع أنه كلام الله وأن ثوابه من حيث العموم على سبيل على وأجر واحد، إلا أنه يتفاضل، فبعض السور يكون فيها من الفضل ما ليس في البعض الآخر، كما في سورة الإخلاص وكما يأتي إن شاء الله تعالى. فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير آكد وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل، وينبغي أن يحافظ على قراءة. طيب تقدم لنا أن القرآن فيه ثواب من حيث العموم، كله ثوابه من حيث العموم واحد، ولكنه يتفاضل، فبعض السور أفضل من بعض. أيضا ينبغي العناية بالقرآن في أزمنة، فمن الأزمنة شهر رمضان لأنه شهر القرآن، وهكذا في الأزمنة الفاضلة ينبغي أن يعتنى به لأنه داخل في عموم العمل الصالح. فمثلا عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة من الأزمنة الفاضلة التي ينبغي فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح، وقراءة القرآن داخلة في العمل الصالح. كذلك أيضا في الأمكنة الفاضلة، لأن القاعدة الشرعية ولها أدلة بالتتبع أن الأعمال الصالحة تتضاعف في الزمان والمكان الفاضلين، الأعمال الصالحة في المكان الفاضل تكون مضاعفة، في الزمان الفاضل تكون مضاعفة، فينبغي أن يعتني بتلاوة القرآن في هذه الأزمنة. وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك. أما قراءة ياسين فلم يرد فيها شيء بخصوصها اللهم إلا في قراءتها على المحتضر، على المحتضر فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، والحديث فيه مقال. أما قراءتها المجردة يعني أن فيها فضلا بخصوصها فلم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا سورة الواقعة أيضا لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا سورة تبارك وجاء فيها حديث أنها 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبارك الذي بيده الملك. والحديث حسن، أقول الحديث في أبي داود والترمذي وسنده حسن. إذن ياسين لم يثبت فيها شيء. كذلك أيضا الواقعة، أما سورة الملك تبارك الذي بيده الملك فقد جاء فيها حديث في السنن وسنده حسن. وليعلم أن أكثر ما ورد في القرآن من الفضائل، من فضائل كل سورة بخصوصها، الغالب عليه الضعف، الغالب عليه الضعف، فما ورد في فضائل السور سورة سورة، فالغالب على هذه الضعف. ولو فتشت لم تجد ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا قلة، كسورة البقرة والعمران، سورة الملك ونسل السور وآية الكرسي وآخر البقرة والحشر والغافر والمعوذتان وسورة الإخلاص. وما سوى ذلك مما يرد في فضل السورة، قراءة سورة التوبة، في فضل قراءة سورة يونس، في فضل قراءة سورة هود وما ونحوه، فهذا الغالب عليه الضعف ولا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصل السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل بكاملها، وفي الثانية هل أتى إنساني بكاملها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من اقتصار على آيات من كل واحدة منها مع تمطيط القراءة، فلينبغي أن يقرأهما بكاملهما ويدرج قراءته مع ترتيل. طيب، القراءة المسنونة، السنة يقرأ في صبح الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على آيات من كل منهما. وهذا في زمن النووي رحمه الله في القرن السابع يفعلون هذا، فمع قوة الإيمان في ذلك الوقت وحرص الناس على الطاعة، فما بالك في وقتنا الحاضر. إذن الاقتصار على بعض من السورتين ليس ببدع بالنسبة لأئمة الوقت الحاضر، ليس ببدع يعني فعلهم ليس ببدع يعني لهم سلفا، ومع ذلك هم سلفهم وخلفهم مخالفون مخالفون السنة، فيقال إما أن تقرأ جميعا أو تترك. أيضا مع تمطيط القراءة، لأنه إذا مطط ومد القراءة مع طول هاتين السورتين فربما شق. قال بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءتهما مع الترتيل. طه وإذا فعل ذلك ما تستغرق يعني أقول يعني وقتا كبيرا. والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكاملها، وإن شاء سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن يقرأ في أي السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين، أو يقرأ بسبح وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وما ورد وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بناء على صحة الرواية في مسلم أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، وهذا قد وردت فيه رواية، لكن هذه الرواية الشاذة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، سورة الغاشية. ولكن هذه الرواية عندكم موجودة؟ ما ذكر المنافقون، هو يريد الرواية هذه، لكن هذه الرواية شاذة، وقد حكم بشذوذها بعض الأئمة كمالك رحمه الله، مالك يقول أنها رواية شاذة، وأن الراوي لو صحت فإنه أراد أن يقتصر، لأنه أحيانا يقرأ كذا وأحيانا يقرأ كذا، ولأنه أيضا لا تناسب بين الجمعة وبين الغاشية في الطول بخلاف الجمعة والمنافقون سبح والغاشية. وعلى هذا فالمشروع أن يقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. نعم. وليشان بالاقتصار البعض وليفعل ما قدمناه، والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بكاملهما. وهذه السنة اندثرت أو تندثر، لا تجد أقول من يقرأ يعني في صلاة العيد قاف واقتربت إلا ما شاء الله. وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليشن باقتصار البعض. فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكلاهما صحيح. كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر الكافرون الصمد، أو قولوا آمنا بالله في البقرة، وقول يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء في آل عمران، فأحيانا يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة. ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. نعم، والقراءة بهما في سنة المغرب ورد في حديث لكنه ضعيف، حديث ضعيف أنه يقرأ في ركعتين بعد صلاة المغرب عند الراتبة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أما قراءتها في الطواف فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. كذلك أيضا قراءتها في صلاة الاستخارة، أيضا الحديث يحتاج إلى نظر. إذن سنة المغرب الحديث فيها ضعيف، وركعة الطواف الحديث فيها ثابت في الصحيحين. ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة، ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. نعم، يقرأ من أوتر بثلاث، سبح في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وهذا ثابت في السنن من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث فيسجدهن ولا يجلس إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الصمد. وأما قراءة المعوذتين بعدهما فضعيف. وقوله رحمه الله ويقرأ من أوتر بثلاث، ظاهره بل صريحه أنه إنما يقرأ بهذه السور إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث. أما لو أوتر بخمس أو أوتر بسبع فلا يقرأ، والصواب أنه يقرأ بهما في الثلاث الأخيرة، حتى لو أوتر بسبع يقرأ في الثلاث الأخيرة، ولو أوتر بخمس يقرأ في الثلاث الأخيرة. وعلى هذا لو أوتر بخمس يقرأ مثلا في الركعة الأولى قراءة، وفي الثانية قراءة، وفي الثالثة سبح، وفي الرابعة الكافرون، وفي الخامسة قل هو الله أحد. أصل. واستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره فيه، قال الإمام الشافعي في الأم واستحب أن يقرأها ليلة الجمعة. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة. نعم، أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ففيها حديث أبي سعيد لكن فيه ضعف، هو مرفوعا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما استحب، يعني لو أردنا أن نقول باستحباب قراءة سورة الكهف فإنما يستحب لفعل الصحابة، يستأنس أيضا بفعل الصحابة، وإلا فالآثار والأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها ضعف. أما المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فضعيف، وأما الموقوف الذي من فعل الصحابة ففي صحته أيضا، في صحة نظر لكن يستأنس به. وأما قراءة سورة هود فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث فيها ضعيف. عن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. كذلك أيضا هذا الحديث قراءة آل عمران يوم الجمعة الحديث فيه ضعف. أصل. واستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. طيب، استحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، هنا إشكال، وهو أن الإنسان قد يقرأ آية الكرسي يقرأها في ليلة ومع ذلك يقربه الشيطان ويمسه الشيطان ويغويه الشيطان، فكيف الجمع؟ نقول الجمع بين هذا الحديث وبين أمثاله أيضا مما ورد فيه من فعل كذا حصل له كذا، أن يقال ما ذكر في الحديث سبب، ما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف لوجود المانع، وجود المانع. ونظير ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، ومع ذلك يقوله هذا الذكر ويقدر الله عز وجل ولدا، يقدر ولدا ويصيبه الشيطان، يكون من شياطين الإنس، يكون من شياطين الإنس. فيقال ما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف إما لوجود مانع أقوى منه، وإما لأن القائل حينما قال هذا الذكر أو حينما قرأ هذه آية الكرسي إنما قالها من باب التجربة، لم يقلها عن يقين وتوكل بأنها نافعة. يعني نافعة، يعني بعض الناس لأن يقرأ آية الكرسي أو يقرأ الأذكار أو الأحاديث التي فيها فضل من باب التجربة، يقول أجرب لعله ينفع، هذا ما يفيد، والسلاح بضاربه. لكن من قرأها يقينا موقنا ومصدقا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنفع. إذن نقول هذا الحديث من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، وأيضا الحديث الآخر أن الرجل إذا أتى أهله فقال اللهم جنب الشيطان يقال ما ذكر أسباب، والشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. فمن الأسباب التي تحول دون انتفائه أن يكون المانع أقوى. من الأسباب أيضا أن لا يقولها عن يقان وإنما يقولها عن إيش؟ تجربة، قل جرب لعلها تنفع، فلا يستحضر حين القول وهذا الفضل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصل. ويستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه حديث صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من أهل العلم كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون كفتاه المكروه من ليلته. قال هذا أقرب، الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني مما يكره ومما يخشى أو يتحرز منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث في القرآن. وروى ثابت الصحيحين أنه كان يجمع كفيه ويقرأ ويمسح بهما ما استطاع من جسده. وروى عن أبي داود بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. طيب يقول علي كرم الله وجهه يخصونه بذلك، يقول لأنه لم يسجد الصلاة من قبل، فالأولى أن يترضى عنه كبقية الصحابة وألا يخص بقول كرم الله وجهه، لأن يعني هناك من الصحابة أيضا من لم يسجد لصنم قط. وعن علي كرم الله وجهه أيضا قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاثة الأواخر من سورة البقرة، إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. الآيات الثلاثة السابق يقول أيقين لله ما في السماوات وما في الأرض، لكن ثابت عن النبي عليه السلام من آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السور كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين، إسناده صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا قال كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. والحديث ضعيف. واستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. أصل فيما يقرأ عند المريض. استحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية. واستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع النفث في اليدين، فقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. وأن طلحة بن مطرف قال كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إني قرئ عندي القرآن. وروى خطيب أبو بكر هذا دليل على تأثير القرآن، ويقول الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء، شفاء من أمراض الأبدان، وشفاء أيضا من أمراض الشبهات والشهوات. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث، فهذا في الحديث في القرآن أولى. خاص فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده ياسين لحديث ماقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود النسائي في عام اليوم والليلة. وابن ماجه بإسناد ضعيف. وروى مجاد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرأوا سورة البقرة. ومجاد الضعيف والله أعلم. قراءة سورة ياسين في حديث معقل بن يسار، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء من جهة الصحة والضعف، فبعض العلماء حسنه ورأى أن العمل به لا بأس به بناء على أنه حديث حسن، والعمل به هو المشهور عند فقهائنا فقهاء الحنابلة رحمهم الله، حيث قالوا أنه يستحب أن تقرأ هذه السورة. وأما الذين ضعفوا الحديث فقالوا لا يؤمن به. ثم إن الذين صححوا الحديث أو حسنوا اختلفوا في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هل المراد بموتاكم هنا المحتضر أو أنها تقرأ بعد الموت؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقرأ على الإنسان بعد موته، فإذا مات قرئت عليها هذه السورة. قالوا لأن هذا هو ظاهر اللفظ، اقرأوا على موتاكم، ولا يتحقق أنه مات إلا إذا خرجت الروح. وقال آخرون بل المراد اقرأوا على موتاكم يعني على المحتضر، تعبر بالميت لأنه في سياق الموت، فهو ميت باعتبار ما سيكون، فيقول اقرأوا على موتاكم يعني من حضرتهم الوفاة. وعللوا ذلك أيضا بعلة، وقالوا إن قراءة هذه السورة مما يخفف على المحتضر النزع وخروج الروح، لأن هذه السورة فيها ذكر الجنة ذكر النار، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إلى آخر ذلك. قالوا هذه الآية وهذه السورة مما يخفف على المحتضر وطأة النزع، قالوا هذا شيء مجرب وهذا أصح، يقول أنه يؤمن بهذا الحديث أنها تقرأ على المحتضر لا على الذي مات، لأن قراءتها عن الميت ليس فيه فائدة. وأما قراءة سورة البقرة فالحديث فيها ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.